بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من المستوى الثاني لبرنامج التعليم الميسر، والكتاب التاسع هو تفسير الجلالين للشيخين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله، والمقام في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض بعد صلاة المغرب ليوم الجمعة في 24 من جمادى الأولى لعام 37 و400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشسري وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا عند سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. هذه السورة تابعة للسورة التي تليها في ذكر امتنان الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتعداد النعم عليه وبما تفضل عليه ربه جل وعلا بها. قال في أولها ألم نشرح لك صدرك، قال هنا استفهام تقرير أي شرحنا. يقول الشيخ استفهام تقرير أي شرحنا. الألف هنا إشارة إلى أن الاستفهام التقريري إذا دخل على منفي قرره. الهمزة هنا دخلت على نفي ألم، فإذا دخلت الهمزة الاستفهام على شيء منفي قررته، فمعنى ذلك قد شرحنا لك صدرك. ولذلك عطف عليه الماضي اعتبارا بالمعنى، صار المعنى قد شرحنا لك صدرك، وهو كقوله تعالى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ألم، هذه قاعدة معروفة، ألم نشرح لك صدرك. قال ألم نشرح لك صدرك، لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها. لم يقل هنا ألم نشرح صدرك، قال ألم نشرح لك صدرك، تنبيها على أن منافع الرسالة التي أنعم الله تعالى بها عائدة عليه أولا، عائدة عليه أولا. شرحنا لك يا محمد صدرك بالنبوة التي أنبأناك بها وبغيرها، وغيرها داخل فيها أيضا، فقد شرح الله صدره بهذه النبوة وبالقرآن وبالاختيار وبالاصطفاء، ودلت على عظم المنعم عليه، دلت على عظم المنعم عليه من الفضل والعلم، كما قال تعالى في آية أخرى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فانشراح الصدر هو سروره وانبساطه بما يأتيه من الله تعالى، ولهذا انشراح الصدر لا يكون إلا بالإسلام وبالطاعة وبالإيمان. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فانشراح الصدر يكون بالإسلام، بهذه النبوة، بهذه الرسالة، يكون بالإيمان، يكون بالتوفيق للطاعة، يكون بالدعوة إلى الله، يكون بالجهاد في سبيل الله. ينفتح هذا الصدر ويتسع لكل أوامر الله تعالى. ومن انشراح الصدر أيضا تيسير القيام بالعبودية التي وفق الله تعالى العبد إليها، فينشرح صدره لأداء هذه العبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفرح بها ويأنس بها ويسعد بأدائها، بخلاف من كان صدره ضيقا حرجا فإنه يتضايق من هذا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على هذا النور الذي يأتيه بانشراح الصدر. لذا على المسلم أن يكون شرع صدره منشرحا بطاعة الله على الدوام. إذا قرأ القرآن انشرح صدره، إذا ذهب إلى الصلاة وبقي في المسجد مدة انشرح صدره، لأنه يتصل بربه جل وعلا. قال: أي شرحنا لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها وغيرها داخل فيها، ووضعنا حططنا عنك وزرك الذي أنقض أثقل ظهرك. أنقض ظهرك، أثقل ظهرك، الحمل الذي تحمله النبي عليه الصلاة والسلام ثقيل لهذه الرسالة، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالحمل الثقيل الذي يوضع على ظهر الدابة يتعبها ويؤذيها إذا كان ثقيلا. ومع أن هذه الرسالة الثقيلة وليست بالأمر الهين، فإن الله تعالى قد ساعد نبيه بالتخفيف عليه بحمل هذه الرسالة، فجعل صدره منفتحا لها، ووضع عنه كل ما يواجهه في طريقه من المتاعب والمصاعب. ولا يخفى أنه عليه الصلاة والسلام واجه في دعوته ما واجه من المشركين من الأذى، من وضع سل الجزور على ظهره، من التهم التي وجهت إلى زوجه عائشة ونحو ذلك، لكن الله تعالى بالوحي الذي ينزله عليه يخفف عنه ذلك. قال: الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك بهذا الحمل، وهو حمل الدعوة وحمل النبوة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال: وهذا كقوله تعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أخبر الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه الذي عمله، فهذه اللمم التي يغفرها له عليه الصلاة له ربه يغفرها له عليه الصلاة والسلام. أثقل ظهره بما حمله من أتعاب ومشاق في حمل هذه الرسالة، وهذا يدل على الاهتمام بالأمور التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. فكان يحرص غاية الحرص على هداية الناس وإسلامهم، ومع ذلك كانوا يردون دعوته بالرفض والإعراض والتحريض عليها، وكان يواجه ما يواجه كما تقدم، وصبر وتحمل بما وفقه الله إليه. قال تعالى: الذي أنقض ظهرك، خفف عنك هذا الحمل العظيم، وغفر عنك هذا الذنب الذي تقدم منك، ورفعنا لك ذكرك. قال: بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. وهذا من فضل الله تعالى ونعمته عليه الصلاة والسلام أنه رفع له ذكره، فلا يذكر الله تعالى إلا وذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الصلاة وفي التشهد وفي كثير من سائر الأذكار، يذكر عليه الصلاة والسلام مع ذكر الله جل وعز. بل أمر الله تعالى عباده أمرا في قوله بالصلاة عليه، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رفع الله ذكره وأعلى من شأنه، ودفع عنه الشر وما يبيت له من الكفار. ولذلك نجد أن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالنون العظمة الدالة على الصفة، صفة العظمة، كما قال: إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. كل ذلك لرفعة هذا النبي وبيان مكانته عند الله جل وعلا، فتعظيمه وتوقيره هو من تعظيم الله جل وعلا، وقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته ومحادته بمحادته، كل ذلك لأجر رفعته. فمن آمن به واتبعه وعظمه وأجله وشرفه كان من أتباعه. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، رفع الله له الذكر، فلا يرفع الأذان الذي هو إعلان بالتوحيد وإظهار لهذه الصلاة إلا ويذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الإقامة يذكر أيضا في كل يوم مرات متعددة على وجه هذه البسيطة، وكل مسلم يسمع هذا في كل يوم. ألا يدل ذلك على رفعة، على رفعة هذا ذكر هذا النبي وعلو شأنه ورفعته عند الله تعالى؟ نعم، كل ذلك امتنان من الله تعالى لهذا النبي العظيم بهذه النعم المتتالية. قال تعالى: إن مع العسر يسرا، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس عند هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين، لأن اللفظ العسر واليسر جاء منكرا ومحرفا، فالعسر جاء معرفا في الموضعين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واليسر جاء منكرا، فالمعرف هو واحد والمنكر هو اثنين، فالمعرف هو واحد، فالعسر الأول هو العسر الثاني، واليسر الأول ليس هو اليسر الثاني. وهذا مذكور في علم البلاغة أن العسر هنا ذكر مرتين معرفا أي بمعنى مرة، واليسر ذكر مرتين منكرا، فكل واحد له معنى. فإذا ذكر كذلك فدل على أن اليسر سوف يغلب العسر الذي يحصل له في دعوته. حصل له عليه الصلاة والسلام من العسر في دعوته ما حصل من عدم الاستجابة لدعوته والإعراض عنها والأذية التي كان يواجهها، هذه كلها عسر يشق على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك طمأنه الله تعالى وقال: هذا العسر سوف يغلب بهذا اليسر الذي ذكر مرتين. وهذا إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما اشتد عليه الأمر انفرج عنه، وكلما تعسر عنه تيسر له في دعوته. ولكن الدعوة والنبوة لا تأتي إلا بعد مشقة وابتلاء وعناء في الدعوة والطريق، لهذا أخبر الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم صبروا على ما واجهوا، وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك من نبأ المرسلين وما حصل لهم. فأكرمك الله تعالى بأن يسر لك طريق الدعوة ورفع عنك هذا العسر الذي يواجهك. وهذا من وجوه البلاغة في هذه الآية. قال أهل البلاغة: إن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة، العسر الأول أعيد في الثانية معرفا، فأل هنا للعهد الذهني، أما اليسر فإنه لم يأتي معرفا بل جاء منكرا. والقاعدة عند أهل البلاغة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول. إذن الآية فيها يسرين وفيها عسر واحد، وهذا من باب التسبيه والتخفيف عنه عليه الصلاة والسلام في هذا ليستمر في دعوته ويبقى في الصبر على ما يواجه من الأذى والمشقة والتعب. سورة التين بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سورة، وقبلها قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت قال من الصلاة، فانصب أي اتعب في الدعاء، وإلى ربك فارغب. خصصها المؤلف هنا بالصلاة وهي أعم من أن تكون للصلاة. إذا فرغت من عبادة فابدأ بعبادة أخرى، ومعنى آخر إذا انتهيت من عمل فابدأ بعمل آخر. فانصب إذا تعبت في هذا، ارغب تضرع إلى الله تعالى. فالمسلم لا فراغ له في هذه الدنيا، فهو ينتقل من عمل إلى عمل، فإذا فرغ من عمل اتجه إلى عمل آخر، سواء كان من أعمال العبادة والقرب إلى الله أو كان من أعمال الدنيا، فليس له وقت يلهو فيه أو يغفل أو يتوقف عن العمل، فهو يعمل على الدوام. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومعنى قول المؤلف إذا فرغت من الصلاة فانصب أي اتعب في الدعاء، فرغت من هذه الصلاة توجه إلى الله تعالى بعمل آخر من العمل الصالح من الدعاء والصدقة والصلاح. ولهذا قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا انتهيتم من هذه الصلوات، من هذه الصلاة، فكلما ينتهي الإنسان من عمل يتجه إلى آخر، ولا يسوغ بالمسلم أن يبقى هكذا عاطلا بلا عمل أو يحتج بأنه لا يجد عملا، فهناك أعمال للآخرة على الدوام وأعمال للدنيا يعملها الإنسان فيما يقربه إلى ربه جل وعلا. وإلى ربك فارغب أي تضرع إلى الله تعالى، كما قال تعالى إنا إلى ربنا راغبون، إنا إلى ربنا راغبون، يتضرعون إلى الله ويطلبون منه العون والمدد والنصر والتمكين والسداد والتوفيق في حياتهم. أما من أعرض عن التضرع إلى الله فإنه قد استغنى، ومن استغنى عن الله وقع في المهلكة، وقع في المهلكة. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالإنسان يتضرع إلى الله دائما في الرخاء وفي الشدة ليبقى قوي الإيمان ثابت اليقين. ثم قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين، سورة التين مكية. وأيضا ابتدأ الله تعالى هذه السورة بالقسم بالواو، وأقسم الله تعالى بثلاثة أشياء، والمقسم به هنا الأمور الثلاثة هي محال لما بعث به الأنبياء كل واحد منها. ففي قوله تعالى والتين والزيتون قال أي المأكول، أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين، أي ينبتان التين والزيتون. فمحل التين هو بيت المقدس وهو مبعث عيسى عليه السلام. وقوله وطور سينين قال الجبل الذي كلم الله عليه موسى، ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة، فهو مكان مبعث أيضا. طور سينين هو الذي كلم الله فيه موسى تكليما. والبلد الأمين هو مكة، سمي أمينا لأن الناس يأمنون فيه سواء كانوا في الجاهلية أو في الإسلام، فإنهم جعلوه مكانا للأمان والاستقرار وعدم الاضطراب والخوف فيه. هذه المحال الثلاث بعث الله في كل واحدة منها نبيا من أولي العزم، من أولي العزم، وأقسم الله تعالى بها. وكما تقدم فإن الله تعالى لا يقسم بشيء ويختار القسم به إلا لمكانته وعظمه. فقالوا إن التين والزيتون قرن في آيات أخرى بين التين والزيتون كما في سورة الأنعام وغيرها. وطعام التين والزيتون طعام التين له فائدة ومنافع عددها القرطبي في التفسير، وخصوصا فيما يتعلق بإزالة الفضلات من البدن وهضم الطعام وفائدته على الأجهزة الباطنية، فيه فوائد عظيمة لأن الله تعالى أقسم به، ولما أقسم به دل على فضله ومكانته. والزيتون فيه بركة وخير لأنه يخرج من شجرة مباركة، قال تعالى عن الشجر تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فأثبت الزيت الزيتون هذا الزيتون أن فيه منافع وفيه فوائد للجسم في الظاهر وفي الخارج، في ظاهر الجسم وفي خارجه، وكانوا يستشفون به من كثير من الأمراض الذي هو الزيتون، ولذلك ذكره الله تعالى في هذه الآية مقسما به ومبينا مكانته وفضله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه كلها أقسم الله تعالى بهذه الثلاثة، وهي محال مبعث بعض أولي العزم، ومنها البلد الأمين وهو مكة، وسماه الله تعالى أميناً لأن فيه الأمان كما قال تعالى ومن دخله كان آمناً. وامتن الله تعالى على قريش بهذا البلد وبما فيه من النعم والخيرات والأمن والاستقرار، فقال سبحانه ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فهو بلد آمن جاء من دعوة إبراهيم عليه السلام حينما أخبر الله تعالى بقوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فقدم الأمن على الرزق، اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، قدم الأمن على الرزق لأنه دعاء، وقدم الرزق على الطعام على الأمن في آية قريش لأنه خبر، قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتقديم الطعام هنا في هذه السورة لأن هذا خبر عن حال قريش، وفي سورة البقرة هو دعاء من إبراهيم عليه السلام، فحقق الله تعالى دعاءه بأن جعل البيت الحرام آمنا لمن دخله، حتى المشركون في عهد الجاهلية من دخل الحرم وهم يطالبونه بدم أو جناية لا يعتدون عليه احتراما للحرم لأنه بلد الأمن والأمان. وأشار إلى هذا البلد للشرف والرفعة به، قال وهذا البلد الأمين، سماه ووصفه، قال البلد الأمين وهو مكة لشرفه وفضله، ثم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو جواب القسم، أي والله لقد خلقنا الإنسان، واللام موطئة للقسم، فهنا تأكيدات مؤكدات في هذه الآية، القسم واللام الموطئة والتصريح بالخلق ونون العظمة والإنسان اسم الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والإنسان كما قال العلماء هذا الإنسان للجنس، يصدق على أي إنسان كان خلقه الله تعالى، أي إنسان كافر أو مسلم، في أحسن تقويم في أحسن صورة وأعدلها. والتقويم هو من الإقامة والاستقامة، استقامة هذه الخلقة لهذا المخلوق الكائن، فهو يختلف عن سائر المخلوقات الأخرى، خلقه الله قائما رأسه مرتفع، أما غيره من سائر المخلوقات في الأرض فإن رأسها إلى الأرض وليس مرتفعا، رأسها إلى الأرض، وهذا ليس من الاعتدال ولا من اعتدال القامة، هذا من باب التكريم لهذا الإنسان. لقد خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان في أحسن تقويم، أي في أعدل وأفضل صورة وأجمل صورة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ركب الله تعالى هذا الجسم للإنسان وجعله في صورة حسنة تدعو إلى البهاء وإلى الجمال وإلى النظرة، ليس كسائر الحيوانات الأخرى أو المخلوقات الأخرى، هذا من باب التكريم، وهو مصداق لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلق الله هذا الإنسان وجعل خلقه محل عنايته جل وعلا، فمر خلقه بأطوار متعددة، وهذه الأطوار التي مر بها خلق الإنسان كلها محل العناية الإلهية واللطف الرباني حتى خرج إلى هذه الحياة. فكيف يسوغ لهذا الإنسان أن يعصي الله الذي خلقه وسواه وجعله في أحسن صورة وأحسن تقويم؟ إن هذا هو الطغيان والإعراض عن الله. هذا التكريم لهذا الإنسان أن أرسل الله تعالى له الرسل وأنزل عليه الكتب ودعاه إلى عبادته، بل شرفه بهذه العبادة، شرفه بأن يكون عبدا لله تعالى كما تقدم في سورة الفاتحة. قال: ثم رددناه أسفل سافلين، أي هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي عصى ربه أمده الله تعالى من العمر إلى أن بلغ ما بلغ من السن، حتى بلغ إلى أرذل العمر وأصبح في حالة يرثى لها، أن الله تعالى رده إلى أسفل سافلين، وهو كناية عن الهرم كما قال الشيخ والضعف، فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب، وهذا كقوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وقال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إلا أن العلماء كالطبري وغيره قال: من كان يعمل صالحا في شبابه وحياته حتى بلغ به السن إلى الهرم والخرف فلم يستطع أن يعمل أو لا يدرك أن يعمل، فإن الله تعالى يكتب له ما كان يكتب له كأنه قد عمل كما عمل في شبابه إذا كان مؤمنا صالحا. وهذا فضل من الله تعالى على الإنسان الصالح المستقيم على طاعة الله وعلى هديه. ثم رددناه أسفل سافلين، استثنى، وهذا هو الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون كما يرد هذا العاصي إلى أسفل سافلين من في حياته، لا يرد على إلى ذلك. فهذا الاستثناء استثناء منقطع، لأنه ليس مرتبط بالأول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي الحديث: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل، ورجح ذلك الإمام الطبري رحمه الله. هنا فائدة أنه اقترن العمل الصالح، الإيمان بالعمل الصالح، وهذا كثير في القرآن، أن يقترن الإيمان بالعمل الصالح، وقليلا ما يقترن أن يقدم العمل الصالح على أن يقدم الإيمان على العمل الصالح. هنا قدم الإيمان على العمل الصالح وهو الكثير، وتارة يقدم العمل على الإيمان. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قدم العمل، مما يدلك على أن الإيمان والعمل مقترنان. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة وإجماع الأمة على اقتران العمل الإيمان بالعمل، وأنه لا يصح إلا عمل، إلا إيمان وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من هذه الثلاث عن الأخرى. فكون الذين يقرون بالإيمان ولا يعملون، هؤلاء خالفوا ما عليه السلف وخالفوا ما جاء في القرآن الكريم. فالإيمان مقترن بالعمل والعمل مقترن بالإيمان. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيانا شافيا لمن تولى عن العمل ولم يعمل صالحا، لمن تولى كما هي حال المنافقين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أعرضوا عن هذا. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأخبر تعالى أيضا في آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن قال إن الذين آمنوا، بين بعدها أهل الإيمان الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله، جمعوا ما بين الإيمان والعمل، هؤلاء هم الصادقون. وأعظم آية تدلك على اقتران العمل بالإيمان آية البر في سورة البقرة، ذكر الله تعالى فيها أصول الإيمان، ثم ذكر فيها بعدها الأعمال الصالحة، ثم ذكر الأخلاق والأعمال الأخرى. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا إيمان. هل هو مجرد عن العمل؟ لا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب بس، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم أهل الإيمان والعمل وأولئك هم المتقون. أما من ادعى الإيمان بلا عمل فإنه سوف يكون من أهل الصلي بالنار، هو الذي يصلى هذه النار. ولهذا جاء لفظ التولي عن العمل في آيات كثيرة، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، تولى عن إيش؟ عن العمل، تولى عن العمل فلم يعمل، وإنما قال أنا مؤمن ولم يعمل. وهذا هو قول بعض المرجئة وهو رد، ومن قال ذلك قال إنه إن العمل إن الإيمان يكفي بلا عمل، فقد أجمع الصحابة على كفره في هذه الحال. وإلا فرعون كان يدعي الإيمان بقلبه لكنه لا يظهره، لما جاءه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهذه الآية تدلنا على اقتران الإيمان والعمل الصالح. هؤلاء الذين كانوا في حياتهم يعملون الإيمان يؤدون الإيمان ويعملون الأعمال الصالحة، حفظ الله تعالى عليهم حياتهم وأمدهم بالأجر الممتد الذي لا ينقطع. قال لهم فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع عنهم هذا الأجر. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما يكذبك في هذه الآية قولان. فما يكذبك، الخطاب لمن؟ ذكر الشيخ هنا قال أيها الكافر، فما يكذبك أيها الكافر بعد، بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر الدال على القدرة على البعث بالدين، أي بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب أي ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل له. هذا قول ذكر الشيخ قول يعني الخطاب يكون للكافر، أي فما يكذبك بعدما عرفت هذه الدلائل والبراهين واطلعت عليها؟ كيف تجحد ذلك؟ كيف تجحد أن الله تعالى لا يبعثك ولا يردك كما كنت يوم القيامة ليحاسبك؟ كيف تكذب هذا؟ لا وجه للتكذيب حينئذ. وقيل إن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب إذا كان للنبي فيكون فما يكذبك، فبأي شيء يكذبك هذا الكافر يا محمد؟ فبأي شيء؟ فما الخلاف هنا في كلمة فما، هل هي بمعنى من فمن يكذبك أو فما فما أنها اسم استفهام على معنى الإنكار؟ إما أن تكون اسم استفهام ما على معنى الإنكار فتكون في محل رفع بالابتداء، والخبر والفعل ما بعدها، أي فما الذي يحملك أيها الإنسان على التكذيب كما ذكر الشيخ هنا. وقيل إن ما بمعنى من، ما بمعنى من، أي فمن يكذبك يا محمد بعد أن بينت البيان وبلغت البلاغ؟ فمن ذا الذي يكذبك؟ من الذي يكذبك بهذا؟ وبأي شيء يكذبك أيها الرسول الصادق المصدوق بما جئت به من الدين الحق وبعد ظهور هذه الدلائل والبينات لك؟ بأي شيء يكذبك؟ ليس عنده شيء. والآية محتملة للأمرين، ولعل الأقرب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الخلاف في معنى ما، هل هي لكذا أو كذا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا روي في حديث عند الترمذي وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر أيضا، أن من قرأ والتين إلى أن قال أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا الحديث مضعف عند أهل العلم، وضعفه النووي في المجموع، وضعفه النووي في المجموع، فلذلك لم يثبت، ولم يثبت في ذلك حديث، فلهذا لا يقولها الإنسان لأنه لم يثبت فيها حديث. أما التي في سورة القيامة فقد تكلم أيضا فيها العلماء كما تكلموا في هذه، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير في التفسير. سورة اقرأ هي سورة مكية 19 آية، صدرها إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء. في أول كتاب الوحي ذكر البخاري الحديث في قصة نزول هذه السورة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء الأيام ويتعبد فيها، جاءه جبريل عليه السلام فقال اقرأ، فقال ما أنا بغاري، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقاري، فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال اقرأ الثالثة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعلى القول الصحيح أن سورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن الكريم، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي مكية، وتسمى سورة العلق وسورة القلم وسورة اقرأ. هذه السورة فيها براعة الاستهلال كسورة الفاتحة لكونها أول ما نزل من القرآن، لأن فيها الأمر بالقراءة والبدء بسم الله والإشارة إلى العلم. وقلنا في أول الحديث إن هذه السورة بدأت بإقرأ باسم ربك، يعني المقدر صرح به، وقد تقدم في البسملة بأنها البسملة متعلقة بمحذوف مقدر مؤخر، وهو أبدأ بسم الله أقرأ بسم الله، لكن في هذه السورة بدأ بالعامل بعد بالمعلق قبل، قال اقرأ باسم ربك، كما في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، بسم الله اركبوا بسم الله. صرح بكلمة اقرأ وبكلمة اركبوا، قلنا لقلة الاستعمال ولأن المقام يقتضي ذلك، لقلة الاستعمال ولأن المقام يقتضي ذلك. أما في البسملة فلكثرة استعمالها فلم يذكر فيها، فلم يقدم فيها المحذوف. اقرأ أوجد القراءة مبتدئا بسم الله، بسم ربك الذي خلق الخلائق. هذه السورة العظيمة بدأت بالأمر بالقراءة، ويصدق على هذه السورة أن تكون عنوانا للقرآن الكريم كما قال بعض العلم، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة، يجمع مقاصده بعبارة وجيزة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأحيلكم إلى كلام لابن القيم فيه نفاسة في مفتاح دار السعادة، تكلم على هذه الآية بكلام نفيس جدا، ونقله صاحب محاسن التأويل نقله جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل، وبين فيها فضل الله ونعمته على عباده بالقراءة وبالقلم. فالإنسان يقرأ ما كتب ويكتب ويقرأ، هذه من النعم. فبالقراءة وبالكتابة عرف الإنسان كيف يعبد ربه، وعرف كيف يعظمه، ويقرأ كتابه، ويقرأ السنة، ويقرأ كتب التاريخ، ويكتب ويقرأ. هذه نعمة عظيمة جليلة من الله تعالى بها على العباد، فلم تقم للناس حضارة ولا نهوض ولا عمران في دنياهم إلا بالقراءة وبالكتابة. فأول آية نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ففيها أمر بالقراءة. وهنا في الآية اقرأ باسم ربك جاءت الألف بعد الباء، والأصل أن تكون الباء لاصقة بالسين بدون ألف، باسم ربك، وجاءت هنا بألف، والأصل أن تكتب من غير ألف، ولكنها كتبت بألف لكثرة الاستعمال، وهنا لم تحذف لقلة الاستعمال، لم تتكرر كثيرا إلا في هذا الموضع باسم ربك فأثبتت. وهذا رسم، وهذا رسم عثماني ينبغي التسليم له وقبوله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، امتنان من الله تعالى بالقراءة ابتداء، فهو الذي علم الإنسان كيف يقرأ وكيف يكتب، وهذه القراءة هي باسم ربك الذي خلق الخلائق، خلق الإنسان من علق. ذكر الخلق هنا مرتين، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. يقول ابن القيم الذي خلق الأولى خلق عام، والثانية خلق خاص، ففيها امتنان من الله تعالى بثلاث منن، بأنه أو أربع منن، علم القراءة وخلق الخلائق وخص الإنسان بالخلق وعلمه، وعلمه أيضا وعلمه أن يعرف ويكتب بهذا القلم، فهي أربع منن ذكرت في هذه الآيات مع وجازتها واختصارها. يقول ابن القيم تأمل نعمة الله تعالى على الإنسان بهذين البيانين، البيان النطقي والبيان الخطي. في سورة الرحمن قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، علمه كيف ينطق، وهنا علمه كيف يقرأ، وبين له القلم كيف يكتب به حاجاته وأموره وشؤونه. فبالقلم تقيد القيود وتقيد الفوائد، وتكتب الكتب وتنسخ النسخ، وتقيد المعاملات والقضايا وكل ما يحتاجه الناس، يقيد ويكتب ويحفظ. وهكذا كما كتب هذا القرآن، أليست هذه منة ونعمة من الله تعالى على هذا الإنسان بهذا التعليم؟ ثم الخلق الثاني خلق خاص، خلق الإنسان، والإنسان هو جنس أيضا يصدق على أي إنسان، جنس الإنسان. وذكر هنا بدء الخلق، قال خلق الإنسان من علق، وعلق جمع علقة، وهي القطعة الصغيرة من الدم الغليظ، ولم يأتي ببقيتها، وهي المضغة والنطفة والمضغة، وإنما جاء بالعلقة هنا، جاء بالعلقة وخصها بالذكر لأنها هي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ الذي تتكون منه الخلقة. يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من نطفة، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، وهذه العلقة تكون منها هذا الجنين، ثم صار مضغة، ثم صار خلق بعد خلق، إلى آخر الآية. اقرأ مرة ثانية تأكيد للأولى. وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم من كرمه، وهي حال من الضمير في اقرأ. الأكرم هنا صفة تدل على المبالغة، صفة تدل على المبالغة في الكرم، فكرمه جل وعلا يزيد على كل كرم لأنه مصدر الكرم. والأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال، فهو سبحانه الأكرم في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي خلقه وتعليمه، وكل كرم في هذه الدنيا فهو ناشئ من كرمه جل وعلا، كل كرم في الدنيا فهو ناشئ من كرمه سبحانه. لماذا خص الإنسان بالخلق مع أنه تقدم الخلق؟ قال خلق الإنسان، قالها بعد إيش؟ الذي خلق، قال خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان مندرج في الخلق الأول. هذا تخصيص بالذكر لأن ما تقدم عام يتناول جميع الخلق، وخصه بالذكر لأن الله تعالى خص هذا الإنسان بتنزيل القرآن عليه وبتكليفه بالعبادة، وهو تأكيد لفظي، تأكيد لفظي على الخلق، لكنه أفرده بالذكر وذكر معه الإنسان ليدل على أنه المقصود بالتكليف، وأن الله تعالى أنزل عليه هذا القرآن، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزل الله تعالى إليكم، فنسب الإنزال إليهم لأنهم المعنيون به بذلك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا فضل دال على فضل الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، ولذلك ما دونت العلوم ولا الدروس ولا قيدت الأحكام الشرعية ولا الحدود إلا بالكتابة، فينبغي للمسلم أن يتأمل نعمة الله تعالى عليه، كما قال ابن القيم نعم يمتن الله بها على عباده عموم الخلق وخلق الإنسان والتعليم بالقلم، هذه ثلاث نعم، عموم الخلق قد يدخل فيه أيضا خلق السماوات والأرض، ويدخل فيه خلق النبات وخلق الأشياء التي يحتاجها الإنسان مما في هذه الأرض، ثم خص الإنسان بالذكر لفضله وشرفه ولإنزال القرآن عليه، ثم أيضا امتن عليه بنعمة القلم الذي علم بالقلم، علم الكتابة، وأول من خط به إدريس عليه السلام، هكذا ينقلون من كتب التفسير، ولا أظن ليس هناك وجه لتخصيص إدريس عليه السلام بذلك. علم الإنسان أيضا الجنس ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها، قبل أن يأتي الإنسان فهو جاهل لا يعلم شيئا، لكن الله تعالى منحه وسائل العلم وأسباب العلم، وذكرها في أكثر من سورة في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي سورة الملك قليلا ما تشكرون، يعني كلها فيها قلة الشكر من العبد على هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. وقبلها كان لا يعلم شيئا، فبعد أن منحه الله تعالى هذه الأسباب والوسائل والجوارح ليتعلم بها، وأول شيء يجب عليه أن يتعلمه أن يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا أوجب الواجبات، ثم يتعلم ما ينفعه في دنياه وفي أخرى. يقول ابن القيم: هذه الأسباب التي ذكرها الله تعالى، السمع والبصر والفؤاد، هي منافذ الهداية، هي منافذ الهداية، فإذا أغلقها العبد بمعاصيه بعد عن الهداية. إذا كان كثير المعاصي والشهوات والوقوع في الشبهات سد منافذ الهداية على نفسه حينئذ، فهو لا يهتدي إلا بذلك، بأن يسمع، بأن يعقل، بأن يشاهد، وهكذا. علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلم قبل أن يخلق، وبعد أن خلق ما كان يعلم شيء، هيأ الله له الأسباب والوسائل وتعلمها وتعلم بذلك. هذا الإنسان الذي أوجده الله تعالى وعلمه وهيأ له جميع الأسباب، ماذا حصل منه؟ جنس الإنسان حصل منه الإعراض والطغيان عن الله تعالى. قال تعالى: كلا، ردع وزجر، كلا. قال هنا حقا، هنا بمعنى حقا، كلا إن الإنسان الذي أنعم الله تعالى عليه بهذه النعم طغى وتكبر واستكبر عنها. لماذا طغى؟ لما رأى نفسه أنه قد استغنى، لما رأى نفسه أنه قد استغنى، استغنى ليس استغنى بالمال وإن كان هو المراد، استغنى بالمال وبالجاه، قد يكون استغنى عن الله، نسأل الله السلامة العافية، فلا يلجأ إلى الله ولا يستجيب لأمر الله بشيء ولا يؤدي ما أمر الله تعالى باستغنى، انتهى. كلا إن الإنسان ليطغى، الطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم، يعني ارتفع الماء زاد، طغى الماء حملناكم في الجارية. فهو الآن لما استكمل وسائل العلم والمعرفة والأسباب تكبر وطغى على نفسه، فبدأ يظلم ويعتدي ويخون ويسرق ويرتكب المعاصي ويدعو إلى الفتن ويجادل في الله بغير علم ويدعو إلى الشبهات وإلى الضلالات، وهكذا. هذا هو الطغيان الذي وقع فيه، لأنه رأى نفسه أنه قد استغنى، استغنى في هذا، كما فعل فرعون وكما فعل قارون لما آتاه الله تعالى من الكنوز ما آتاه، علم أنه قد استغنى عن الله، ونصحه قومه في ذلك فلم يستجب، لم يستجب بتلك النصيحة التي نصح فيها بأنه لا يقع في الفساد بما أنعم الله تعالى عليه، لكنه اعتر بنفسه هذا الإنسان، وظن أن ما جمعه من المال هو بعلمه، وما علم أنها فتنة افتتن بها في هذه الحياة. قال: إنما أوتيته على علم. قال الله تعالى: بل هي فتنة، فتنة افتتن بها هذا الإنسان. فقيل إن هذا هو أبو جهل، هذا هو أبو جهل، نزلت في أبي جهل. كلا إن الإنسان ليطغى، الرآه أي في نفسه استغنى بالمال، وهي أعم أن تكون بالمال، ذكر بالمال لكن أعم أن تكون بالمال. فهو لما استغنى بالمال وقع في الضلال وضل. ولهذا يعني من القواعد المتقررة في هذا أن الثروة وكثرة الثروة لدى الإنسان لا تجعله يكثر من المباحات في هذه الدنيا، لأنه لو أكثر منها لأدت به إلى الهلكة وإلى سوء الخلق وإلى الانصراف عن الطاعة هذا على وجه العموم. فإن كثرة الغنى لدى الإنسان تصرفه عن طاعة الله وتوقعه في المعاصي، كما حصل لأبي جهل وأضرابه، ورأى هنا رؤية علمية واستغنى، قال مفعول ثاني وأن رآه مفعول له الأول. إن إلى ربك الرجعى، ألم يعلم هذا الإنسان الذي استغنى بهذا المال أنه سيرجع إلى الله ويحاسبه ويجازيه؟ إن إلى ربك الرجعى، قال تعالى ثم إلى ربكم ترجعون، وقال وإلى الله ترجع الأمور. ولهذا فإن الله تعالى يذكر عباده على الدوام بهذا المرجع إليه في أمور الدنيا كل ما سيأتي هو تهديد وبيان لعقوبة هذا المعتدي على مقام النبوة. قال كلا، أيضا ردع وزجر له، لئن لم ينتهي، اللام هنا موطئة للقسم، لئن لم ينتهي عما هو عليه ويتوب، وإلا ستكون له العقوبة، في قوله لنسفعا بالناصية. أن نسفع، السفع هو الجذب بقوة وشدة، والأخذ بقوة وشدة. لنسفعا بالناصية، والناصية هي المقدمة، لنسفعا بالناصية. وقيل إن كلمة لنسفعن لنحرقن من قولهم سفعته النار إذا أحرقت وجهه، ولكن السفع هو الجذب والأخذ بقوة على وجه الإذلال، فيؤخذ من مقدمة وجهه فيوضع في النار. ولهذا قال تعالى في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقول مجاهد إنهم يأخذونهم من نواصيهم وجوههم ويربطون ناصيته في رجله في قدمه، ثم يلفونه ويرمونه في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي المقدمات والأقدام رجولهم، فيرمون في نار جهنم عياذا بالله تعالى. واكتفى هنا بذكر الناصية، قال لنسفعا بالناصية لأنها لدلالتها على الوجه والرأس، لأن الناصية هي مقدمة شعر الرأس. وقال تعالى أيضا في آية أخرى مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذه عاقبة المكذب والمؤذي لمقام النبوة، لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وناصية بدل نكرة من معرفة، كاذبة خاطئة. هذه الناصية التي حق عليها العذاب كاذبة خاطئة، يعني كاذبة متعمدة، خاطئ متعمد، ومخطئ غير متعمد. خاطئ متعمد يعني فعل الأمر وهو خاطئ، فعله وهو متعمد، فعله وهو مخطئ أي فعله وهو غير متعمد. وهذا فعل هذا الأمر وهو متعمد، هل عليه هذا الأمر؟ هل سينفعه قبيله، قبيلته وعشيرته؟ إذن فليدعو ناديه، ليدعو من يريد لينقذه مما وقع فيه، ليدعو عشيرته وأهله وقبيلته لينقذوه من النار فلا يستطيعون. فليدعو ناديه، فهو سيدعو قبيلته وعشيرته. قال تعالى ونحن سندعو الزبانية الذين هم خزنة النار والقائمون على التعذيب، تعذيب الكافرين. فالزبانية هم الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بعذاب أهل النار. قال الزباني الملائكة الغلاظ الشداد، كما في الحديث لو دعا نادية لأخذته الزبانية عيانا. كلا كلمة ردع وزجر أيضا، لا تطعه يا محمد فيما يقول لك هذا الكذاب الأفاك في ترك الصلاة وترك الهدى وترك التقوى، استمر على ما أنت عليه من الدعوة والصلاة والتقرب إلى الله تعالى بذلك. واسجد واقترب، أكثر من السجود والاقتراب من الله، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. هذه الآية من مواضع السجود، وهي آخر سجدة في القرآن الكريم. ومواضع السجود 15 في المذهب، إلا سورة صاد فهي مختلف فيها، قيل إنها من عزائم، قيل إنها سجدة توبة وسجدة استغفار. فإذا مر القارئ على مثل هذه الآية سجد، لأن فيها أمر بالسجود. بعد هذه قال الله تعالى في سورة القدر، وهي مكية وفيها قولان، والأكثر على أنها مكية، على أنها مكية. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. مجمل هذه الآية حديث عن القرآن وبيان فضله وشرفه وإنزاله، وأن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي به الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وتكرر في هذه الآية بنون العظمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكلمة إنا دلالة على تعظيم هذه الليلة، أي هذا القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر وهي في رمضان، وسماها الله تعالى ليلة مباركة، كما في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وسميت بليلة القدر لأمرين، لأنه يقدر فيها كل شيء ومنها الآجال، وقيل لأنها عظيمة القدر والشرف عند الله تعالى فهي سميت بهذا القدر، وشرفها الله تعالى بإنزال الملائكة فيها وجعلها من أفضل الليالي على الإطلاق، وهي أفضل ليلة في العام وأفضل ليلة في شهر رمضان، وجعل الله تعالى ثواب العمل في هذه الليلة يعدل هذه المدة التي ذكرها الله تعالى خير من ألف شهر، بل تزيد على ألف شهر، لأنه سماها خير، خير من ألف شهر. قال الشيخ إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، أي الشرف العظيم. إذن القرآن كله نزل في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر، وليلة القدر نزلت في رمضان، وهذا قول ابن مسعود. فالقرآن له تنزلان، التنزل الأول نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل في رمضان نزولا مفرقا حسب الوقائع والأحداث، وقيل إن أول نزوله ابتدأ في التاسع عشر من رمضان كما هو متقرر في السنة. ثم قال وما أدراك أعلمك يا محمد، أيضا هذا من باب التعظيم والرفعة وبيان مكانة هذه الليلة، أن يقول وما أدراك ما ليلة القدر، مثل ما قال في يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأنها وتعجب منه. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر، فليلة القدر خير من ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها، أي ليست في غيرها. ونلاحظ هنا الآن من لطائف التفسير، أو أنه كأنه تكلم في التفسير، ذكره ابن عطية، ليلة القدر ذكرت ثلاث مرات، وكل كلمة وكل كلمات ليلة القدر تسع كلمات، فثلاثة في تسعة قالوا 27 حرف، إنها تدل على أنها في ليلة 27، وهذا يسمونه من ملح التفسير، من ملح التفسير. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ف فذكرت كلمة ليلة القدر 3 مرات وكل كلمة فيها 9 أحرف. ومن شرف هذه الليلة أن الملائكة تنزل فيها، تنزل في هذه الملائكة بالخير على العباد، والروح وجبريل بإذن ربهم بأمره من كل أمر قضاه الله تعالى فيها لتلك السنة إلى قابل، ومن سببه سببية، ومن سببية بمعنى الباء في قوله تعالى بأمر ربهم. سلام هي حتى مطلع الفجر، واضح الكلام في هذا بين. بعد ذلك بدأ في سورة البينة، قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهي 8 أو 9 آيات على اختلاف عند أهل العدد، مكية في قول الجمهور، وتسمى البينة وتسمى سورة المنفكين وتسمى القيامة وتسمى البرية، لها أسماء متعددة. في هذه السورة يخبر الله تعالى عن حال المشركين، أي حال الكفار من اليهود والنصارى ومن عبدة الأوثان. قال المؤلف لم يكن الذين كفروا من هنا للبيان أهل الكتاب والمشركين، أي عبدة الأصنام، عطف على أهل منفكين، منفكين خبر يكن، أي زائلين عما كانوا عليه، عما هم عليه، حتى تأتيهم، أي أتتهم البينة، أي الحجة الواضحة. هذه الآية العظيمة بيّن الله تعالى فيها حال من كان قبل النبوة وقبل البعثة، وكان الناس فريقين، أهل كتاب يهود ونصارى ومشركون قبل أن يبعث عليهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا يترقبون أن يبعث لهم نبي، وظن أهل الكتاب أنه سيبعث نبي منهم، سيبعث نبي منهم. قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني ما كانوا منفكين عن دينهم، بل كانوا متبعين لدينهم، فالمشركون على شركهم واليهود والنصارى على دينهم. والله تعالى قد جاء في الحديث أنه نظر إلى أهل الأرض كما في صحيح مسلم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأنهم كانوا في ظلام دامس من الشرك والعبودية لغير الله. فأهل الكتاب لم يكونوا منفكين عن عبادة دينهم، وأهل عبدة الأوثان لم يكونوا منفكين، باقين على ما هم عليه، ينتظرون أن يبعث لهم نبي. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني تأتيهم الحجة ويأتيهم النبي الذي سيبعث، حتى تأتيهم البينة. ما هي هذه البينة؟ رسول من الله، هو الرسول، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لما جاءتهم هذه البينة ماذا حصل لهم؟ تفرقوا عن دينهم، انفكوا. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وإلا كانوا هم على دينهم، لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إن الرسول سيبعث فينا، فلما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أنكروه وردوه وحسدوه. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما بعث فيهم الرسول أنكروا رسالته، وإلا كانوا هم ينتظرون أن يبعث، ويعلمون أن موسى وعيسى قد ذكر أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في التوراة والإنجيل. قال الله تعالى عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأخذ الله تعالى الميثاق على النبيين من قبل بأنه سيبعث في هذه الأمة رسول اسمه محمد. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا، يعني أقرهم بذلك واعترفوا بأنهم سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا، يعني اشهدوا على ما أنتم عليه. فكانوا غير منفكين عن دينهم، ينتظرون النبوة. فلما بعث فيهم عليه الصلاة والسلام أعرضوا وردوا ذلك. قال صاحب الحاشية في الآية تفسيرين: الأول حمل ما كانوا عليه قبل مجيء النبي على شرعهم في حق أهل الكتاب وعلى عبادة الأصنام في حق المشركين، يعني كانوا على ما هم عليه. والمعنى لم يكن الفريقان منفكين عن هذا الذي كانوا عليه ما في دينهم، أي لم يفارقوه إلا وقت مجيء محمد. وهذا المعنى ليس فيه توبيخ ولا ذم لهم، يعني بقوا على دينهم. قال الثاني أن المراد بما كانوا عليه هو إيمانهم بمحمد إذا ظهر، ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون سيأتي نبي ويبعث من عندنا وليس منكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ويؤيده أيضا أن نبيهم ورسولهم موسى وعيسى، يعني اليهود والنصارى، قد أخذ عليهم الميثاق والعهد أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم وإذا ظهر في آخر زمانهم. واستدل بهذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. والمعنى على هذا: لم يكونوا منفكين عن العزم على الإيمان بمحمد إذا ظهر، أي لم يفارقوا هذا العزم ولم يتركوه، فلما علموا أنه محمد وعندهم العلم الثابت في أذهانهم لم يؤمنوا به. والمشركون هو بعث من العرب عليه الصلاة والسلام، عاندوا ولم يؤمنوا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. أو الآية، هذا هو معنى ملخص الآية في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والبينة من هي؟ هي رسول الله. البينة الشيء البين الواضح الذي تعرفونه ولا تنكرونه، تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، كما قال تعالى: ما في يختلف عليكم شيء في هذا، وهو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو هذه الصحف وهي القرآن الكريم، ويبينها لكم، فيها أحكام، فيها هدايات، فيها تلاوات. وسماها بقيمة لأنها من القوام، من الاستقامة، مستقيمة لا اعوجاج فيها، أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به. إذن هنا قال: ما هو الفرق بين الصحف والكتب؟ حيث جمع بينهما، جمع بينهما، قال يتلو صحفا مكرمة فيها كتب قيمة، يتلو صحفا مكرمة. الصحف هي القراطيس التي يكتب فيها القرآن، والكتب هي الأحكام المكتوبة، الكتب هي الأحكام المكتوبة فيها التي هي مدلول القرآن. فتطهير الصحف كناية عن كونها ليس فيها باطل بل هي حق. فالقرآن العظيم يجمع ثمرة كتب الله المتقدمة عليه، والرسول وإن كان أميا لكنه لما تلا هذه الصحف كان كالتالي لها. لا يأتي إنسان ويقول إن الرسول كان يقرأ، لأن الله تعالى يقول في الآية: رسول من الله يتلو، والذي يتلو يقرأ شيء مكتوب، يتلو صحفا مطهرة. فلا يلزم من أن القارئ يقرأ من كتاب، بل يقرأ من غيبه، من حفظه، فلا يكون يقرأ من كتاب، لأن الله تعالى قال في القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إذن لا يقرأ ولا يكتب. فالرسول أمي، لكن هل الأمية هل هي مدح أم ذم؟ الأصل أنها ذم، الذي لا يقرأ ولا يكتب هذا مذموم، لكنها في مقام النبوة شرف ومدح، وفي مقام غيره ذم. الأمية في مقام النبي عليه الصلاة والسلام مدح ورفعة وشرف وإعجاز، وأما في حق غيره من سائر الناس فإنها ذم ونقص. هذا واضح، لأن الله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين، فالذي لا يقرأ ولا يكتب هذا نقص في حقه، لكن في مقام النبوة فإنه رفعة ومكانة وإعجاز، لأنه لو كان يقرأ عليه الصلاة والسلام من الكتاب لقالوا جاء بها من كتب المتقدمين، كما قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، وكما اتهموه بأنه يأتي بكتب من المتقدمين ويتلوها. في سورة النحل رد الله عليهم بذلك، فرد الله تعالى عليهم بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب في آية أخرى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن هم تفرقوا، متى تفرق أهل الكتاب؟ تفرقوا بعد أن وصلهم الحق، ولهذا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتهم البينات، جاءهم العلم، تفرقوا، تفرقوا عن قصد وعمد وليس عن جهل وخطأ، وهذا عناد واستكبار. إذن الآية فيها ملفت، قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، نقول وصفهم بوصف، ما هو الوصف؟ الكفر. قال لم يكن الذين كفروا، من هم الكفار؟ أهل الكتاب والمشركين. إذن نقول هل أهل الكتاب مثل المشركين عبدة الأوثان؟ ليسوا كمثلهم، لأن الله فرق، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الواو هنا للتفريق للمغايرة، لأن أهل الكتاب أهل توحيد وإخلاص للعبادة لله، نزل عليهم موسى وعيسى بالتوحيد، فهم الذين بدلوا وغيروا وحرفوا وألبسوا الحق بالباطل، وقال الله لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أما المشركون عبدة الأوثان فشركهم أصلي، شركهم أصلي منذ نشأتهم، أما شرك أهل الكتاب فإنه شرك طارئ ابتدعوهم من عند أنفسهم. وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تنبيه دقيق فيه، وقال إن الله تعالى لم يسمي أهل الكتاب بمشركين في القرآن، ما سماهم مشركين، سماهم كفار، وإنما وصفهم بالفعل في سورة التوبة، قال وما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويشركون هنا فعل، والاسم له صفة الدوام بخلاف الفعل، فلم يسميهم الله تعالى مشركين لأن أصل دينهم هو توحيد، أصل دين اليهود والنصارى توحيد. من الذي جاء بالشرك؟ هم الذين جاءوا بالشرك فيه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. رد الله تعالى عليهم بقوله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يريدون تقليد المشركين، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يفعلون هذا وقد نزل عليهم موسى وعيسى، أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل، وجاء القرآن الكريم مصدق للتوراة والإنجيل، يجب عليهم أن يؤمنوا به. لما ذكر الله تعالى التوراة والإنجيل في سورة المائدة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، بعدها قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، القرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل ومهيمن عليها، كان عليهم أن يؤمنوا به، لكنهم ما تفرقوا إلا بعد ما جاءتهم البينة، جاءتهم البينة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم